السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا فيه، حمدا يليق بجلاله، يليق بعظمته وسلطانه. الحمد لله الذي خلق الخلق ورزق الخلق وأعطى الخلق ومنع الخلق، نحمده حمد الشاكرين ونستغفره استغفار المذنبين ونسأله من فضله العظيم، فله سبحانه هبات وعطايا لا تنقضي، وخزائنه عز وجل ملأ لا تنفد ولا تنتهي. وهو القائل سبحانه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لو أعطى كل سائل مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بعثه الله جل وعلا بالدين الحق، فصلوات ربي وسلامه عليه أبد الدهر صلاة دائمة نرجو بها شفاعته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، معاشر الكرام، معاشر الكريمات، أحبتي في الله، سلام عليكم من الله ورحمته وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعني وإياكم في هذا اللقاء في الملتقى الرمضاني في الإمارات العربية المتحدة، حفظها الله من كل شر، وبالتحديد في دبي، أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي القائمين على الملتقى الرمضاني في دبي خير الجزاء. أسأل الله أن يخلف على المنفقين خيرا، وأن يجزي من قدم لي خيرا، وأن يجزي من قام بواجبي خيرا، وأن يجزي الحاضرين والحاضرات خير الجزاء. ثم بعد شكر الله تبارك وتعالى أشكر كل من كان سببا في هذا الملتقى المبارك. شكرا شيوخ الإمارات، شكرا شيوخ الإمارات، جزاكم الله عنا وعن الإسلام خيرا. شكرا يا من نظمت هذا الملتقى، رفع الله قدرك ويسر الله أمرك وأصلح الله ذريتك. شكرا يا من قمت على إدارة هذا الملتقى، لك مني كل حب وتقدير وثناء وتعطير. شكرا يا من حضرتم رجالا ونساء، شكرا معاشر المصورين والناقلين عبر القنوات الفضائية. أسأل الله جل وعلا أن يجزيكم عني خير الجزاء. هذا اللقاء المبارك بعنوان أجمل ما في الدنيا. حينما أذن الله جل وعلا فخلق الخلق لعبادته، وأوجب عليهم تبارك وتعالى توحيده، جعل من أعظم ما ينبغي أن يصونه خلقه، من أعظم ما يصونه خلقه جل وعلا أن يتقوه. فتقوى الله تبارك وتعالى من أجمل وأحلى وألذ، بل وأقرب ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، أجمل ما في الدنيا. كم لنا في الدنيا من أشياء جميلة رعيناها، كم لنا في الدنيا من أشياء جميلة أحسننا إليها، كم لنا من مواقف لازلنا نذكرها لأننا قمنا فيها على شيء من جمال الدنيا. وحينما يتذكر العبد جمال القرب من الله تبارك وتعالى تذوب عنده كل أواصر الدنيا. حينما يتذكر قربه من الله جل وعلا في مثل هذا الموسم المبارك في رمضان، شهر البركات، شهر القرآن، شهر الإيمان، شهر الصلة، شهر القربة، شهر البر، شهر الإحسان، شهر الصدقات، شهر الزكوات، شهر الاجتماع، شهر المحبة في الله جل وعلا، شهر المغفرة التي تتجلى في كل ليلة من ليالي رمضان. قال حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما جاء في الحديث المتفق عليه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان قدم أجمل ما في الدنيا، لأنه إنما تقرب إلى الله جل وعلا بما يحب. من صام رمضان مخلصا مؤمنا محبا متقربا إلى الله جل وعلا أعطاه الله تبارك وتعالى ألذ ما في الدنيا، وهي قول الله جل وعلا في محكم الكتاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والله لا فلاح إلا أن يكون عملك لله، ولا نجاة إلا أن تكون مع الله، ولا هداية إلا أن يكون كل التوجه إلى الله تبارك وتعالى. حينما نتكلم عن أجمل ما في الدنيا، هل هناك أجمل من أن يقف العبد بين يدي الله جل وعلا موحدا؟ هل هناك ألذ في الدنيا من أن ينصب العبد قدميه بين يدي الله جل وعلا مصليا وذاكرا ومستغفرا؟ هل هناك أجمل في الدنيا من أن يقلب العبد صفحات المصحف ويقع بصره على كتاب الله جل وعلا في آيات عظيمة لو أنزلت على جبال لتصدعت، لو أنزلت على الدنيا لخشعت خوفا ورغبة ورهبة وحبا لله جل وعلا؟ أجمل ما في الدنيا أيها الحبيب الغالي، أيها الكريم، أيتها الكريمة، هل استشعرت يا من أكرمك الله جل وعلا ببلوغ رمضان أجمل ما في الدنيا؟ هل استشعرت أيتها المباركة يوم أن بلغك الله جل وعلا منازل الصائمين؟ هل استشعرت أجمل ما في الدنيا وأنت بين يدي الله جل وعلا ساجدة وقائمة؟ أجمل ما في الدنيا، إن من أجمل ما في الدنيا أن يسخر العبد لطاعة الله جل وعلا. صدق الله سبحانه وتعالى يوم أن قال في محكم الكتاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أهل الإيمان لما استشعروا أجمل ما في الدنيا قدموا محبة الله جل وعلا على كل محبوب. أهل الإيمان لما بلغهم الله جل وعلا رمضان خشعت عيونهم لله تبارك وتعالى، فدمعت إجلالا وإكراما لرب الأرض والسماء. أهل الإيمان لما استشعروا أجمل ما في الدنيا لم يتلذذوا إلا بآيات القرآن، يتلون القرآن آناء الليل وأطراف النهار، يخشعون ويشتاقون ويستبشرون، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قارئ القرآن الماهر به مع السفرة الكرام البررة، وقارئ القرآن وهو عليه شاق له أجران. أي جلالة وأي كرامة أعظم من أن تعيش حياتك مع الله بلذيذ خطابه. أيها الحبيب، أيها الغالي، أيتها الغالية، يا من ميزك الله جل وعلا بهذا الشهر الكريم بالقرب والإحسان والإيمان والإكرام والقرآن والصيام والزكاة والصدقة والإحسان، استشعر بارك الله فيك أن الله جل وعلا يحب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أن الله جل وعلا يعطي عباده أعظم مما يسألوه. لما جاء ذاك الرجل إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ماذا قال له؟ قال: يا رسول الله، وهذا النداء نداء حب ونداء قرب، يا رسول الله، أربي قريب فأناجيه أم بعيد فأناديه؟ فأنزل الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آيات عظيمة يستشعرها المؤمنون فتتحرك قلوبهم شوقا إلى الله تبارك وتعالى. فأجابه فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. اسمعها يا غالي، اسمعيها يا غالية، يا من تريد ما في الدنيا وأجمل ما في الدنيا، يا من أحببت الله جل وعلا، اسمعي بارك الله فيك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أين القرب من الله؟ أين لذة القرب من الله؟ أين حبك لله؟ أين تعظيمك لله جل وعلا؟ وإذا سألك عبادي يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله، ما أحلى كلامك! الله، ما ألذ خطابك! الله، ما أحبك لمن دعاك وسألك ورجاك وتقرب إليك. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يوم أن يقف العبد بين يدي الله جل وعلا محملا بالذنوب والخطايا، محملا بالآثام، محملا بجرائم في الدنيا أقبل بها بين يدي الله جل وعلا، فوقف خاشعا ووقف مستشعرا ووقف موحدا ينادي رب الأرض والسماء: رباه اغفر لي. إذا برحمات الله جل وعلا تتجلى على ذاك العبد فيسمع الله نداءه ويرفع شكواه ويكشف ضره ويغفر ذنبه ويستر عيبه ويعطيه ما سأل، ويزيد على هذا أنه جل وعلا لا يمل من عبده حتى يمل. يا الله، ما أجلك، ما أكرمك، ما أحلى خطابك! يا الله، ما أقربك ممن دعاك! إلهي، أذكرك في الخلوات فأبكي، إلهي، أذكرك مع عظم ذنبي فأبكي، إلهي، يغلق أهل الدنيا أبوابهم وبابك مفتوح للسائلين. إلهي، كلما عظم ذنبي سألتك، وكلما اشتد خطبي سألتك، وكلما نزل مرضي وضري سألتك، وكلما أعطيتني شكرتك، وكلما مننت علي حمدتك، وكلما فتحت بابا لي من رحماتك ذكرتك وبكيت وشكرتك وأثنيت عليك خيرا. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أجمل ما في الدنيا يوم أن تذكر ربك جل وعلا خاليا فتفيض دمعاتك اعترافا وقربا. أجمل ما في الدنيا يوم أن يقبل عليك رمضان وقد جددت الإحسان. أجمل ما في الدنيا يوم أن تعلم أن الله جل وعلا يراك ويسمعك. أجمل ما في الدنيا يوم أن تجعل قلبك خاشعا ذاكرا مع الله جل وعلا في الخلوات، مع الله جل وعلا في كل حال، مع الله جل وعلا على الأرض، مع الله جل وعلا بين السماء والأرض، مع الله جل وعلا وأنت ساجد، مع الله جل وعلا وأنت متكلم، مع الله جل وعلا وأنت طائع، مع الله جل وعلا وأنت في الكربات، مع الله جل وعلا وأنت في النعمات، مع الله جل وعلا في كل حال. سألني عبدي ولعبدي ما سأل، صدق الله جل وعلا يوم أن عظم نفسه فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يوم أن غربت عنك الدنيا سألت من؟ يوم أن تخلى عنك الأحبة رجوت من؟ يوم أن نزلت بك الكربات توجهت إلى من؟ يوم أن تخلى عنك عباد الدنيا ذهبت إلى من؟ يوم أن اشتد كربك وحبسك مرضك سألت من؟ لم تسأل إلا الله جل وعلا الذي لولاه ما اجتمعنا في هذا الملتقى المبارك، فلله الحمد أولا وآخرا. أما يجيب المضطر إذا دعاه، حينما تتأمل هذه الآيات المباركة خاطبت العقول، خاطبت الإيمان، خاطبت جنان الإنسان بلذيذ الخطاب. قال الله جل وعلا في محكم الكتاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يخلقكم في بطون أمهاتكم، تأمل، خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم الله ربكم له الملك، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، فأنى تصرفون. هل تريد أن تعرف أجمل ما في الدنيا؟ يوم أن أطبقت عليك ظلمات رحم أمك، هل سألت نفسك وقلبك من الذي رعاك في شدة الظلمات؟ من الذي سمع شكواك في شدة الكربات؟ من الذي سقاك وأطعمك وأعطاك ورفعك؟ من الذي أخرجك من تلك الشدة؟ إنه الله جل وعلا. تخيل عبد الله، تخيلي أمة الله، قبل أن تخلق وقبل أن أخلق، ما الذي كان وما الذي حصل؟ حينما تتأمل كان الله جل وعلا ولم يكن شيء قبله. خلق الله جل وعلا الخلق وهو الذي ينادي على عرصات يوم القيامة: أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الجبار، أين جبارين الأرض؟ تأمل هذا العظيم الكريم الجليل، غير محتاج إليك، أنت المحتاج إليه، أنت الذي تسأله، أنت الذي تتقرب إليه، أنت الذي تدعوه. أما الله جل وعلا فإنه غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده أن يعصوه، ولا يرضى لعباده أن يحاربوه، ولا يرضى لعباده أن يعاندوه، ولا يرضى لعباده أن يعصوه على أرضه وتحت سمائه وبنعمه وبعطائه. ما يرضى جل وعلا، لأنه لما خلقك أمرك بأن تعبده وحده وأن تشكره وحده وأن تتقرب إليه وحده. أجمل ما في الدنيا يوم أن تخر ساجدا لله جل وعلا فتقول ربي إني تائب، ربي إني تائب. كم لتلك الدعوة من خيرات ومن بركات يوم أن ترفع في الغمام ويجيبها رب الأرض والسماء فيفرج الكرب ويرفع الألم ويشفي المريض. أجمل ما في الدنيا يوم أن تعلم أن الله جل وعلا أعطاك صحة وقوة. اليوم يا إخوان، ونحن نزور إخوتنا وأحبتنا في المستشفى، اليوم لك والله أن تتأمل كيف النعم التي أعطاك الله إياها. مررنا على أناس لا يشعرون أهم في رمضان أو في غير رمضان، ومررنا على أناس يرون ويسمعون إلا أنهم لا يستطيعون أن يردوا عن أنفسهم شيئا. مررنا على أطفال في عمر الزهور أنزل الله جل وعلا بهم البلاء ليرفع مكانتهم ويغفر لوالديهم إنهم شكروا وصبروا وحمدوا. في جملة من مررت عليه رجل شبه غيبوبة كاملة، لا يتحرك منه عضو، وأنا أنظر إليه أتذكر نعم الله علي. يوم أن كان هذا الرجل في هذا الحال، والله يا إخوان ما يعلم بما في قلب ذاك الرجل إلا رب الأرض والسماء، فهو الذي جل وعلا يعلم حاله ويرحمه. مصداق ذلك ما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم أن خرج عليه الصلاة والسلام بعد بدر، وهناك من الشبي وهناك ممن فقد وهناك من قتل في سبيل الله جل وعلا من أصحابه، وهناك من منع وهناك من تجندل وقطع، إذا به يجتمع بأصحابه عليه صلوات ربي وسلامه. واستشعر أيها الحبيب، واستشعري أيتها الغالية، وإذا به صلى الله عليه وسلم يلتفت يمنة فيرى امرأة تجوب بين الناس تبحث عن وليدها، فنظرت هنا فلم تجده ونظرت هنا فلم تجده، والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه. وإذا بها بعد أن أضناها التعب وجدت ذاك الابن فأقبلت به وإليه تضمه وتشمه وتقبله وهي تبكي، بنياه ولداه، والنبي ينظر إليها صلى الله عليه وسلم وهي تضم ذاك الوليد. وإذا به يقول صلى الله عليه وسلم أرأيتم تلك المرأة طارحة بابنها في النار؟ فقالوا لا يا رسول الله، قال والذي نفس محمد بيده لله أرحم بأحدكم من هذه بابنها. يا الله ما أرحمك، يا الله ما أكرمك، ما أقربك، ما أجلك. وأنا اليوم أقف على رأس هذا الرجل أتذكر هذا المعنى. أليس الله جل وعلا أرحم الراحمين؟ إذن هو أعلم بعبده. فذاك الرجل ربما ملك أجمل ما في الدنيا أنه مع الله جل وعلا في طول كربه. وأنا أنظر إليه أقول في نفسي كم من الناس اليوم من حبسهم المرض عن رمضان. كم من الأخوات اليوم من حبسها المرض عن رمضان، يتصل بأحد كبار السن يقول يا شيخ، ويبكي ويعتصر ألما، يقول يا شيخ رمضان على الأبواب وأنا مريض، ووالله إني أستحي أن أقابل الله جل وعلا في رمضان وأنا لم أستطع أن أصوم، ووالله إني لأجد في نفسي حرجا كيف ألقى الله جل وعلا وأنا لم أصم رمضان. يا الله، ماذا وجد أولئك القوم من سعادة في قلوبهم؟ وجدوا أجمل ما في الدنيا، قربهم من الله تبارك وتعالى. قرأت عليه شيئا من القرآن، والرجل أمامي، أستشعر الموقف وأستشعر كيف أن الله جل وعلا اصطفى أقواما بحكمة، وأمرض أقواما بحكمة، ورفع عن أقوام بحكمة، وأعطى أقوام بحكمة. ألا نستشعر قول الله جل وعلا في محكم الكتاب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أيها الحبيب، أيها الغالي، بلغك الله رمضان، فماذا قدمت لله؟ كم نفرح والله يوم أن نرى هذه الوجوه في ملتقى رمضان، كم نفرح والله يوم أن نجد تلك القلوب التي جاءت إلى الله جل وعلا لتفوز بأجمل ما في الدنيا، أن تكون مع الله تبارك وتعالى. صدق ربي جل وعلا يوم أن قال في محكم الكتاب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس أنتم الفقراء. أنا وأنت وهي والجميع، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. صدقني، لو بقينا على معاصينا فالله غير محتاج لنا، لو بقينا على فسقنا وفجورنا، وأعيذكم بالله جل وعلا من المعاصي والفسق والفجور، والله لن ينقص من ملك الله شيء. صدق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم أن قال، لو أن إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذاك في ملك الله شيء، ولو أن إنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. فيا من تريد أجمل ما في الدنيا، يا من تريد أجمل ما في الدنيا، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني، يا جنة الرضوان لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا جنة الرضوان ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، أسأل الله جل وعلا أن يعطيني وإياكم أجمل ما في الدنيا تقواه والقرب منه جل وعلا. هذا القرب أيها الغالي لن يأتي إلا بجهد وبذل. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال لما جاءت بين يديه سيدة نساء أهل الجنة الزهراء البتول الكريمة الطيبة الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها، فوقفت بين يدي حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه: يا فاطمة يا بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. اعملي، ابذلي العمل، قدم النجاة بين يدي الله تبارك وتعالى. تلك فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، ما يقول المذنب والمقصر مثلي، ما يقول من نسي الله جل وعلا وعصى الله تبارك وتعالى، ما يقول من دخل عليه رمضان ورمضان ورمضان وهو لا يصلي ولا يتوب ولا يعود ولا يبر والديه ولا يحسن ولا يتقرب ولا يرفع يديه إلى الله جل وعلا ينادي الله جل وعلا. ماذا يقول من طمست المعاصي عيونه فأصبح لا يرى خيرا؟ ماذا يقول من ناداه منادي الله، من ناداه منادي الصلاة حي على الصلاة وهو غافل، حي على الصلاة وهو نائم، حي على الفلاح وهو يقلب قنوات يعلم أنها وبال وخسار؟ ماذا يقول من سمع حي على الفلاح وهو لا يجيب الفلاح؟ يا الله عفوك لا تأخذ بذلتنا واغفر أيا رب ذنبا قد جنيناه. يا حبيبي الغالي، اليوم نحن حضرنا ملتقى رمضان في دبي، دبي الخير، دبي الإيمان، دبي الدعوة إلى الله جل وعلا، وما يدريك لعل الساعة تكون قريب، وما يدريك لعل القيامة قريبة، ولعلنا لا نلتقي مرة أخرى. فيا من أمهلك الله جل وعلا فطال عمرك أحسن عملك، ويا من أمد الله في عمرك فبلغت رمضان وبلغت رمضان أحسن عملك، يا من غرك شبابك تب إلى الله، يا من نسيت القرآن عد إلى القرآن، يا من غرتك قوتك وصحتك مر على أهل المستشفيات وانظر أحوالهم وانظر آلامهم وانظر شكواهم لا يرفعونها إلا إلى الله جل وعلا. انظر إلى أقوام جمعوا الدنيا بأكملها هل راحوا منها بغير الزاد والكفن، انظر إلى من جمع الدنيا بكل أحوالها إن لم يقدم سبب النجاة بين يدي الله وهو تقواه، بماذا يلقى الله جل وعلا؟ قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ثم ردوا إلى الله، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وإليه ترجعون. هذا الملتقى حبيبي الغالي لي أولا لأعود إلى الله جل وعلا، لك ثانيا لتعود إلى الله جل وعلا، لجميع المسلمين في أقطار الدنيا ليروا ما هي الأسباب والوسائل التي تعينهم أن يكونوا ممن أقبلوا على الله جل وعلا بأجمل ما في الدنيا. أيها المحب الحبيب الغالي، أيها الحبيب، افتقر إلى الله جل وعلا، لا تشمخر بأنفك على الله، مرغ جبينك وأنفك بين يدي الله تبارك وتعالى، واجعل نفسك مع الذين افتقروا إلى الله تبارك وتعالى في كل حال، واعلم أن العزيز الكريم تبارك وتعالى يحب عبده إذا أناب إليه وأقبل عليه وتاب إليه جل وعلا، لا سيما في رمضان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، اللهم لا تجعلنا من أهلها يا رب العالمين. فباب الجنة مفتوح أيها الحبيب، فهل أرى أثري وأثرك في عداد السائرين إلى الله؟ فهل أرى أثرك أيتها الطيبة الطاهرة المباركة؟ يا من أحببت الله جل وعلا، يا من تمثلت خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أهمس في أذنك همسة وأقول: أحسني ما بينك وبين الله، أحسني ما بينك وبين الله، قومي بما أوجب الله، صلي صلاتك في وقتها، إياك أن تؤخريها، احفظي نفسك واحفظي دينك واحفظي عرضك واحفظي جمالك واحفظي ما أنت عليه في الدنيا لتفوزي بأجمل ما في الدنيا. يا من عققت والديك، إني أناديك بنداء الشفقة وأقول: كن ممن قدم البر قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. كن ممن أحب أن يكون مع الذين أخذوا أجمل ما في الدنيا فقدموا الطاعة وبروا وأحسنوا. مما تذكر لي أحد الأمهات، أسأل الله أن يحفظ أمهاتنا جميعا، وأن يرحم الأموات منهن، وأن ينزل شآبيب الرحمة والغفران على قبور والدينا ووالديكم. مما ذكرت لي قالت: مرت علي أيام من الدنيا، ولك أن تستشعر، كنت أقوم مع القائمين وأصوم مع الصائمين، لا يهنأ لي بال حتى أصلي خلف الإمام في بيت من بيوت الله. ما كنت لأتراجع عن الجنة ولا قدر خطوة واحدة، وأنا أعلم أن الله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مع شدة شوقي إلى المسجد وشدة فرحي ببلاغ رمضان، إلا أني اليوم أجد نفسي لا أستطيع أن أصوم رمضان لمرضي، ولا أستطيع أن أقوم خلف الإمام. يا شيخ، هل يغفر الله جل وعلا لعبد استطاع أن يبلغ الخير فامتنع عنه؟ فأجبتها وقلت: أماه، المريض عذره الله جل وعلا، والمريض أنزل الله جل وعلا رخصته في كتابه تبارك وتعالى، فيا أماه ما عساك أن تقولي والذي عذرك هو الله؟ يا أماه ماذا عساك أن تجيبي؟ والذي أمر بالرخصة هو الله جل وعلا. فأجابت وقالت: يا إبراهيم، الله جل وعلا أكرمني وأنعم وأعطى، فلما بلغت هذا العمر أتأخر عن الله جل وعلا، أتأخر عن جنة عرضها السماوات والأرض؟ قلت: أماه، حينما قال الله جل وعلا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قاطعتني وقالت: يا إبراهيم، أنا ما أريد إلا رضا الله جل وعلا ثم الجنة، ووالله ثم والله لولا أني أشعر بالحياة من الله جل وعلا ما اتصلت بك وأخبرتك. وصلى الله على الحبيب محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب